ما بخيل إلا بخيل بجاهه، والوجيه تعد ما وجهها، عز قلبي يا القصيد ولاها، كان قافك فالغنى ما سهى، وانصح المعلوق لد وساها، ورى طرقك للقصير الراها، شاعر ما ردها في شاها، لنث وراع الغرام وفها، ما تحرى دمعتين هواها، جام من جزل البيوت انبهى، لا ولا ضام الجدي منتهى، والسحاب تميزه لا جهة، وانت فرق هالقصيد وضاها، مع مثيله والعلوم انقهى، الفرات اسمه بذوق امياها، والمواقف للرجال انزهى، ورذل من اللات ولا شباها، من تعبد وجهها ولا. تم التسجيل والمكساج باستديو المعالي للإنتاج الفني بالخبر، هاتف 867-66-20. قام بأداء نشيد يا سيدي المنشد سمير البشيري، قام بأداء الشيلات الشاعر علي بن رفدة الإحبابي، أداء الكورال فريق المعالي الفني، ألحان عبد القادر العوهلي، الإشراف الفني طارق الشتوي، توزيع الهارموني والأرضيات أبو بكر السيد، التقديم حسن بن حمران، الهندسة الصوتية والإخراج أبو بكر السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.